ويكو وتهلا اميكو وحنا مولود يا مانا شملا يا اسطار ويكو وتهلا اميكو وحنا مولود يا مانا شملا يا اسطار ويكو وتهلا اميكو وحنا مولود يا مانا شملا وهذا العام عامنا يا ربي امين ما مهموم الدنيا تكون علينا طايحة احنا يا معاها الى يوم الدين توحشت دموع الفرحة والخضرة رابحة وهذا العام عامنا يا ربي امين ما مهموم الدنيا تكون علينا طايحة احنا يا معاها تكون علينا طايحة حنايا معاها إلى يوم الدين توحشت دموع الفرحة والخضرة رابحة وهذا العام عامنا يا ربي أمين ما مهموم الدنيا تكون علينا طايحة حنايا معاها إلى يوم الدين يا من الفكري ماشي مليون يعشقها شحال من مليون جمهور مولود يا عندك جمهور وين تكوني انتي كون باطينا الروكور عندك شعبك ما يولي شرور يا من الفكري ماشي مليون يعشقها شحال من مليون جمهور مولود يا عندك جمهور وين تكوني انتي كون باطينا الروكور عندك شعبك ما يولي شرور توحشت دموع الفرحة والخضرة رابحة وهذا العام عامنا يا ربي أمين ما مهموم الدنيا تكون علينا طايحة حنايا معاها إلى يوم الدين توحشت دموع الفرحة والخضرة رابحة